هذا يقول طالب ينتهج طريقتكم في الطلب ثم التحق بدراسة الجمعية في كلية دار العلوم، وهي كلية متخصصة بالعلوم اللغوية، فكيف يجمع بين طريقتكم والطريقة الأكاديمية؟ كيف؟ ما أدري كيف يجمع. أما أنه يغلب جانب على الآخر، ليتكم تسقطون ذلك على تجربتكم في الفترة الجامعية. لا، الجامعة أنا ما كنت أحضر. كنت في الغالب أحضر الامتحان فقط، أنا منتظم لكن في الغالب أحضر الامتحان، يعني إذا وجدت شيخا أو دكتورا يعني يتسامح معي فما أحضر، يعني أعتذر منه أو أبحث عن شخص يعرفه، هذا هو الغالب، فيرضى لي بالدخول في الاختبارات، فجمعت بين الأمرين. أما الحضور مع الحفظ وكثرة المحفوظات هذا قد يجد طالب العلم فيه مشقة، لكن ليس المراد، انتبه، طالب العلم لا ينبغي أن يترك هذه الدراسات النظامية، بعضهم قد يأخذ الحماس ويترك. أنا أنصح أنه ممكن يعني يجمع بأن يجعل له محفوظات كثيرة جدا أيام الجامعة، وهو ذاهب وهو قادم إلى آخره، الإجازات، وقد يتفرغ سنتين أو ثلاث بعد الجامعة ثم يلتحق بوظيفة أو يكمل دراسات أو لغيره، خاصة في البلاد التي يعني في أفريقيا هنا، تونس أو الجزائر ونحوها، هم يحتاجون إلى من يحمل هذه الشهادات، حينئذ قد يتعين على بعضهم أنه يحرص على هذه الشهادات الأكاديمية من أجل أن يبرز في مكانه فينفع الله تعالى بها. أما أننا نتحامل عليها، هي الأصل نتحامل، ليتها ما وردت، لكن شر بلين به، حينئذ لابد أن نتعامل معه بما يوافق الشر. طالب علم يجمع بين الأمرين، يجعل الأصل خاصة في الإجازات طويلة جدا، يستطيع الطالب أن يحصل فيه ما لا يحصل في غيره، عندك الخميس والجمعة إن كان هنا خميس والجمعة والجمعة والسبت، وعندك بعد الفجر عندك وقت طويل إلى وقت الجامعة، وعندك في المساء إجازات رمضان وغيره، يستطيع الطالب أن يحصل، لكن لابد من الحرص على الشهادة، لأنه قد لا يستطيع أن يقوم بدين الله تعالى إلا بالشهادة. وقد تجد في بعض البلدان أنه قد يؤتى بالأشعري والصوفي لأن معه شهادة، وذاك المسكين السلفي ليس معه شيء فيبقى في داره. هذا يقول أريد أن أتحدث مع حضرتك في فتوى خاصة تترتب عليه أمور كثيرة في حياته، نشوف إن شاء الله حق شعبان عنده. إذا تكلم أحد العلماء من أهل السنة عن عالم آخر من أهل السنة بأنه مبتدع، فهل يجوز لطلاب العلم أن يقولوا أن العالم فلان مبتدع؟ وما حق العلماء على طلب العلم؟ أنا لا أرى الأسئلة المطلقة هذه، لأنه صار ما انفلات الآن، وصار كل واحد يعتقد أن من يقلده عالم، كل واحد يرى أنه إمام أم السنة وجماعة، وهو الذي يذب عن السنة ويقمع البدعة ووقته على المنابر إلى آخره. الجواب لا يمكن. أصلا الأئمة ثلاثة وماتوا، ابن باز وابن عثيمين والألباني، أئمة السنة في زمانه رحمه الله تعالى، ولكن بعدهم ما وجد إلا التخبط والتخليط، وبعضهم يقول عندنا الجرح والتعديل، ما رأينا تعديل، كله جرح. صحيح، كله جرح، ما يوجد تعديل. يقول نعم شيخ، قد نقل شيخ الإسلام الإجماع ثم قال في نفس الكلام نعم قال في كتاب السنة المستفيض إجماع السلف إلى آخره، هذا يعامل بما يعامل به البدع. على كل ينظر فيه، يعني يقصد ما نقل الإجماع في أن الأصول، لو توقفني الموضع جزاك الله خير. لا تشرب السمك وتأكل اللبن. هذا جوعان هذا. هل الذي يحزب الناس ويقول اسمعوا لهذا ولا تسمعوا لهذا بغير وجه حق، هل هذه قطعا بدعة؟ ما في أشكال، هل هذه بدعة؟ هل هو مبتدع؟ الله أعلم، مبتدع ما لنا ومال الشخص، لكن البدعة هذه بدعة قطعا، يعني حمل الناس على رأي ما يجوز لي أنا أقول لك يا فلان لا تحضر لفلان، ما يجوز شرعا، أنت معك عقلك ومعك دينك، إن كنت ربيتك على العلم الصحيح فلن أخاف عليك إن شاء الله تعالى. نعم لا تحضر عند أشعري، يعني صوفي كذا إلى آخره، يتبنى منهجا آخر وفيه نواقض وفيه، قد يقال هذا، لكن رجل صور سلفية قل لا تحضر عنده، هذا خلل، هذا خلل في من يحذر هو نفسه، دليل على أنه لم يعرف أن يجعل تلميذه، وإن شئت قل مريده، أن يجعله ماذا؟ على الجادة، بأن يميز بين الحق والباطل،